نشيد على بهتان وعدك صار مسكو بيرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف أفرحنا معاك هالدوم وفي قلب النار عدو وعدك هنشوفه اليوم بيعوض أفرحنا معاك هالدوم وفي قلب النار عدو وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون ترانيمت على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف وعدك عننا بيحارب في الضعف وفي الأزمات عنك شفاء وعجايب إيدك وحدك عننا بيحارب في الضعف وفي الأزمات عنك شفاء وعجايب إيدك تصنع آيات تسبيحك يملى الكون ترنيمت على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف لو صعب عني فيها سلطان بتسود رح تيجي بفجر جديد وتحطم ويوم والريح لو صعب عني فيها سلطان بتسود رح تيجي بفجر جديد وتحطم ويوم تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون ترنيمت على بهتان وعدك صادق مسكو بيرجع أضعاف